ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي ولهم أجمعين يا ربنا. تول أمورهم واكشف كروبهم وعافهم أجمعين من بلاء فيهم يا ربنا. اللهم اقض يا ربنا سحرا عظيما يرصدهم ويتابعهم ويراقبهم. اقض يا ربنا سحر رصد عليهم وفيهم وأمامهم. اقض يا ربنا الأسحار العظيمة القوية الشديدة. اقض يا ربنا سحرا عمل عند الصبا. اقض يا ربنا سحرا عمل عند الصبا. اقض يا ربنا سحرا عظيما فيه وفيها عند الطفولة فيه وفيها عند الطفولة والصبا. اللهم اقض يا ربنا اسحارهم العظيمة. اقض يا ربنا اسحارهم العظيمة القوية الشديدة. اقض يا ربنا سحرا على سحر. اقض يا ربنا سحرا على سحر. اقض يا ربنا سحرا على سحر. اقض يا ربنا الاسحار كلها اقضها يا ربنا على عقولهم واجسادهم واموالهم. اقض يا ربنا اسحارا عظيمة خفية مخفية. اللهم اقض يا ربنا سحرا له اسرار عظيمة. اقض يا ربنا اسحارا عظيمة لها اسرار عظيمة. اقض يا ربنا اسحارا كثيرة لها اسرار عظيمة لها اسرار عظيمة. اللهم اقض يا ربنا سحرا له سر. اقض يا ربنا سحرا له سر. اقض يا ربنا سحرا له سر. اقض يا ربنا سحرا له سر. اقض يا ربنا سحر الصوفية. اقض يا ربنا سحر الصوفية. اقض يا ربنا سحر الصوفية. اقض يا ربنا سحر الصوفية. اقض يا ربنا سحر عبدة الشيطان. اقض يا ربنا سحر عبدة الكواكب والنجوم. اللهم اقض يا ربنا اسحارهم الكثيرة. اقض يا ربنا اسحارا كثيرة. اقضها يا ربنا ماكولة ومشروبة. اقضها يا ربنا مدفونة ومرشوشة ومنثورة ومذرورة. اقضها يا ربنا في بيوت كانوا فيها في احياء قديمة. اقض يا ربنا اسحارا عظيمة قديمة تتجدد عليهم وفيهم ومعهم من فوقهم ومن تحتهم. اللهم اقضها يا ربنا على تعطيل الحال. لا زواج ولا وظيفة ولا رزق ولا سعادة أبدا. اقلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. اقل يا ربنا الأسحار, ابطلها يا ربنا ممرضة, ابطلها يا ربنا ممرضة, ابطلها يا ربنا مخيلة, ابطلها يا ربنا ممرضة, ابطلها يا ربنا مخيلة, ابطلها يا ربنا ممرضة, ابطلها يا ربنا مخيلة, ابطلها يا ربنا, ابطلها يا ربنا رابطة, ابطلها يا ربنا معطلة, ابطل يا ربنا الأسحار, ابطلها يا ربنا, ابطلها في الذكر والأنثى منهم, ابطلها يا ربنا في الوالد والولد, ابطلها يا ربنا, ابطلها, ابطلها يا ربنا في بطونهم, ابطلها يا ربنا في فروجهم, ابطلها يا ربنا في رؤوسهم, ابطلها يا ربنا في رؤوسهم, ابطلها يا ربنا في ظهورهم, ابطلها يا ربنا في بيوتهم, ابطلها يا ربنا قوية, ابطل يا ربنا أسحارهم الكثيرة, ابطل يا ربنا أسحارهم القديمة, ابطل يا ربنا أسحارا قديمة, ابطل يا ربنا أسحارا قديمة, قد عاف عليها الزمن, ابطلها بأحمارهم, عملت فيهم عند الصبا والطفولة. اقلها يا ربنا, اقلها يا ربنا من كائدين, اقلها يا ربنا من كائدين, اقلها يا ربنا من ماكرين, اقلها يا ربنا من كائدين وماكرين. اقلها يا ربنا على الفقر, اقلها يا ربنا على القلة, اقلها يا ربنا على الذلة, اقلها يا ربنا على مهانة, اقلها يا ربنا على إهانة, اقلها يا ربنا ابطلها, اقلها يا ربنا ربطا, اقلها يا ربنا تعطيلها, اقلها يا ربنا امراضا, اقلها يا ربنا على الخيالات والهوات وعلى الامراض والادواء والاسقام. اللهم ابطل يا ربنا سحر رصدك, اخذ من اثارهم, دفن هنا وهناك, دفن في بيوتهم القديمة. اللهم ابطل يا ربنا سحر رصدك, ابطل يا ربنا سحر رصدك, ابطل يا ربنا سحر رصدك, يرصدهم بالليل والنهار ويتابعهم ويراقبهم. ابطل يا ربنا سحر رصدك, ابطل يا ربنا سحر صدك, ابطل يا ربنا سحر رصدك, ابطل يا ربنا سحر رصدك, ابطله يا ربنا على اثارهم, ابطله يا ربنا على اثارهم, ابطله يا ربنا على آثارهم, اقله يا ربنا على آثارهم, اقله يا ربنا على أظهارهم, اقله يا ربنا على شعورهم, اقله يا ربنا على ثيابهم, اقله يا ربنا على دمائهم, اقله يا ربنا على أظهارهم, اقله يا ربنا على ثيابهم, اقله يا ربنا على حجابها, اقله يا ربنا على حجابها. اقل يا ربنا اسعارا عظيمة, اقلها يا ربنا, اقلها اكلوها وشربوها, اقلها يا ربنا اكلوها وشربوها, اقلها يا ربنا شموها, اقلها يا ربنا, اقلها يا ربنا في بخور وعطور وفي نباتات واعشاب وفي مساحيق. اقل يا ربنا الاسعار كلها, اقل يا ربنا الاسعار كلها, اقلها يا ربنا بحولك وقوتك, اقل يا ربنا اسعارهم العظيمة, اقل يا ربنا اسعارهم القديمة. ابطل على وقف الحال, ابطل على دمار وعلى العذاب والنكال. اللهم ابطلها يا ربنا, اقل يا ربنا سحر رصد, اقل يا ربنا سحر عذاب, اقل يا ربنا سحر نكال, اقل يا ربنا سحر رصد, يرصدهم بالليل والنهار, يرصدهم في اليقظة وفي المنام, اقل يا ربنا سحر الصوفية, اقل يا ربنا سحر الصوفية, اقل يا ربنا سحر الصوفية, اقل يا ربنا سحر الصوفية, على الطلاسم والشعلة, على الطلاسم والشعلة. اقل يا ربنا اسحار الصوفية, اقلها يا ربنا, ابطلها, اقلها على استغاثة بالجنة, اقلها على استعانة بالجنة, اقلها يا ربنا, معها ارواح خبيثة, معها ارواح خبيثة, معها ارواح خبيثة, اقلها يا ربنا, ابطلها, اقل يا ربنا اسحار الصوفية, اقل يا ربنا اسحار الصوفية, اقل يا ربنا سحرا عظيما لهم اجمعين يا ربنا, للحاضر والغائب, للحاضر والغائب, اقل يا ربنا سحر العائلة, اقل يا ربنا سحرا خاصة, اقل يا ربنا سحرا خاصة, اقل يا ربنا سحرا خاصة, اقل يا ربنا سحرا عاما. حرك يا ربنا ساكنا, حصك يا ربنا صامتا, فك يا ربنا مربوطا, احل يا ربنا معقدا, احل يا ربنا معقدا. اللهم يا ربنا انزع يا ربنا محكما, انزع يا ربنا محكما. الله اكبر. اطل يا ربنا الاسحار, اطلها يا واحد ويا قهار, اطلها يا ربنا فيهم, اطلها يا ربنا عليهم, اطلها يا ربنا فوقهم, اطلها يا ربنا تحتهم, اطل يا ربنا كل سحر, اطل يا ربنا كل سحر, اطله يا ربنا يابسا, اطله يا ربنا رطبا, اطله يا ربنا بخارا, اطله يا ربنا من حولهم, اطله يا ربنا مربوطا, اطله يا ربنا معقودا, اطل يا ربنا اسحارا كثيرا, اطل اسحارهم الكثيرة, اطل اسحارهم القديمة, اطلها يا ربنا اطلها, فكها يا ربنا فكها, اطل يا ربنا احتادا شديدة, ابطلها يا ربنا جرت الى اسحار عظيمة, اطل يا ربنا سحرا بسبب حسد وحقد, اطل يا ربنا سحرا حسد وحقد, اطل يا ربنا سحرا ظلم وانتقام, اطل يا ربنا سحرا حسد وحقد, اطل يا ربنا سحرا ظلم وانتقام, اطل يا ربنا سحر غلبة عليهم, اطل يا ربنا سحر طرد وإبعاد, اطل يا ربنا سحر بغضاء وعداوة, اطل يا ربنا سحر عداوة وبغضاء, اطلها يا ربنا كلها, اطل يا ربنا سحرهم الكثيرة, اطل يا ربنا اسحارهم القديمة, اطل يا ربنا اسحارهم العظيمة, اطلها يا ربنا, اطلها يا ربنا, اطلها يا ربنا, اطلها من الاقارب, اطلها من الاقارب, اطلها يا ربنا, اطلها يا ربنا من اهل الوالدة, اطلها من اهل الوالدة, اطلها يا ربنا من اهل الوالد, اطلها يا ربنا من اهل الوالد, اطلها يا ربنا من اهل الوالدة, اطلها من الاعمام والعمات واولادهم اجمعين, اطلها يا ربنا من الاخوال والخالات واولادهم اجمعين, اطلها يا ربنا اطلها, اطل هذه الاسحار موروثة, اطلها يا ربنا موروثة, اطلها يا ربنا موروثة, اطلها يا ربنا موروثة, اطلها يا ربنا قوية, اطلها يا ربنا عظيمة, اطلها يا ربنا متينة, اطلها يا ربنا سميكة, اطلها يا ربنا عظيمة, اطلها يا ربنا مربوطة, اطلها يا ربنا في خيوط, اطلها يا ربنا في شعر, اطلها يا ربنا في حبال, اطلها يا ربنا في حبال, اطلها يا ربنا في خراق, اطلها يا ربنا في المعادن. الله اكبر. اطل يا ربنا اسحارهم, اطلها على حقوقهم, الا يطلبوها, الا يطالبوا بها, الا ياخذوها, اي ينسوها ويتركوها, اطل هذه الاسحار يا ربنا, اطل يا ربنا اسحارهم القديمة, اطل اسحارهم الكثيرة. الله اكبر. اطلها يا ربنا اطلها, فكها يا ربنا فكها, اطلها يا ربنا اطلها, فكها يا ربنا فكها, اللهم اطلها يا ربنا, اطل اسحارا كثيرة, اطل اسحارا عظيمة, اللهم اطلها يا ربنا, اللهم اطلها يا ربنا, اطل اسحارا خبيثة, اطلها يا ربنا اطلها, على نجاسة, على نجاسة وقدر, على نجاسة وقدر, اللهم اطلها يا ربنا, على البول والغائط, وعلى الدم, وعلى الصديد, اطلها يا ربنا اطلها, اطلها يا ربنا في بطونهم, اطلها مسلسلة, اطل اسحارا سلسلوا بها, اطل اسحارا سلسلوا بها, سلسلوا بها, سلسلوا بها, سلسلوا بها, واوثقوا بها, واوثقوا بها, اللهم اطلها يا ربنا كلها, اطلها يا ربنا كلها, فكها يا ربنا كلها, اخرجها يا ربنا كلها, الله اكبر الله اكبر, اطل يا ربنا اسحارا عظيمة على القرآن, على القرآن, وحملت بالقرآن, دنس القرآن, دنس القرآن بالسحر العظيم, لينفذ عليهم, لينفذ فيهم السحر, اللهم اطله يا ربنا, اطله يا ربنا قديمة, اطل يا ربنا اسحارهم الكثيرة, اطل يا ربنا اسحارهم القديمة, اطل يا ربنا اسحارهم الكثيرة, اطل يا ربنا اسحارهم القديمة, اللهم اطلها يا ربنا تتجدد, اطلها يا ربنا تتنوع, اطلها يا ربنا تتوزع, اطلها يا ربنا تتنوع, اطلها يا ربنا تتخلق, اطلها يا ربنا تتخلق, اطلها يا ربنا تتركب, اطلها يا ربنا تعظم, اطلها يا ربنا اطلها, اطلها كالجبال في اجسادهم, اطلها يا ربنا كالجبال بينهم وبين ما يريدون, اللهم اطلها يا ربنا, اطل اسحارهم الكثيرة, اطلها يا ربنا في البحار, اطلها يا ربنا في السهول وفي القفار, اطلها يا ربنا على قمم الجبال, اطلها يا ربنا, اطلها يا ربنا في الصحاري وفي القفار, اللهم اطل هذه الاسحار, اطلها في الاودية وفي الشعاب, اللهم اطلها يا ربنا, اطل هذه الاسحار يا ربنا, اطلها يا ربنا من افريقيا, اطلها يا ربنا من افريقيا, اطلها يا ربنا من افريقيا, اطلها يا ربنا اطلها, اطل يا ربنا السحر الاسود, اطل يا ربنا السحر الاسود, اطل يا ربنا السحر الاسود, اطل يا ربنا سحر على الماء, وعلى الهواء وعلى الهواء وعلى النار وعلى النار وعلى التراب وعلى التراب. اقضي يا ربنا سحر طلسم، اقضي يا ربنا سحر طلسم، اقضي يا ربنا سحر طلسم، اقضي يا ربنا سحر طلسم. مسلط عليهم، مسلط عليهم، على الوالد والولد، مسلط على الوالدة وعلى أولادها، حسدا وحسدا وظلما وظلما وانتقاما. اللهم اطل هذا السحر، اللهم اطله يا ربنا فيهم، اللهم اطله يا ربنا عليهم، اللهم اطله يا ربنا، اطله يا ربنا بآياتك، اطله يا ربنا، اطله بالصدقة، اطله يا ربنا بالخلق، اطله يا ربنا بالصلاة بين يديك، اطره يا ربنا بالدعاء، اطره يا ربنا بسورة الفاتحة، اطره يا ربنا بسورة البقرة وآل عمران، اطره يا ربنا بسور القرآن، اطر يا ربنا الأسحار، اطر يا ربنا الأسحار، اطر يا ربنا الأسحار كلها، اطرها يا ربنا، اطلها تتجدد، اللهم اطرها يا ربنا تتجدد، اطر يا ربنا أسحارهم الكثيرة، اطر يا ربنا أسحارهم القديمة، اطر يا ربنا أسحارا خفية مخفية، خفية خفية خفية خفية خفية خفية خفية خفية خفية خفية، عليها العهود والمواثيق ألا تظهر وألا تبطل، عليها العهود والمواثيق، عليها العهود والمواثيق، ألا تظهر وألا تبطل، ألا تظهر وألا تبطل، ألا تظهر وألا تبطل، اطلها يا ربنا اطلها، عليها العهود والمواثيق، عليها العهود والمواثيق، ألا تظهر وألا تبطل، ألا تظهر وألا تبطل، ألا تظهر وألا تبطل، اطل يا ربنا الاسحار كلها، اطلها يا ربنا اطلها، اطلها يا ربنا اطلها، عليها العهود والمواثيق، الا تظهر ولا تبطل، اللهم اطلها يا ربنا مع الطيور تحلق بها، اطلها يا ربنا مع الطيور، مع الطيور تحلق بها، مع الطيور تحلق بها، اطلها يا ربنا في الزواحف، اطلها يا ربنا في الزواحف، في الزواحف في الزواحف، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا في ميتة، اطلها يا ربنا في ميتة، اطلها يا ربنا في ميتة، اطل يا ربنا اسحار القديمة والعظيمة والكثيرة، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا في كتب السحرة، في كتب السحرة، في كتب السحرة، في كتب السحرة، في كتب السحرة، اللهم اطلها يا ربنا على اختطاف، على اختطاف، على اختطاف، على اختطاف، على اختطاف، على اختطاف، على اختطاف، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا قوية متينة عظيمة شديدة، قوية عظيمة متينة شديدة، اطلها يا ربنا تضيق الصدور، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا تغلق عليهم الابواب، اطلها يا ربنا تحرمهم الزواج، تحرمهم الزواج، تحرمهم الزواج والسعادة، تحرمهم الزواج، الزواج والذرية، الذرية، الذرية، الذرية، اطل يا ربنا هذه الاسحار، اطلها يا ربنا قاطعة، تقطع الذكر، تقطع الامر، تقطع الدابر، تقطع الحياة، تقطع الحياة، تقطع تقطع تقطع القلب وتمزقه، يا ربنا قهرا وغربتنا عليه، وتقطع الذرية، وتقطع الذرية، اللهم اطل هذه الأسحار، اللهم اطلها يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم، فيهم وعليهم وبينهم، الله أكبر، اللهم اطل يا ربنا سحر الصوفية، اطل يا ربنا سحر الصوفية، اطل يا ربنا سحر الصوفية، اطل يا ربنا سحر عبدة الشيطان، اطل يا ربنا سحر عبدة الشيطان، اطل يا ربنا سحر عبدة الشيطان، اطل يا ربنا سحر سحرا عظيما، على الكواكب والنجوم، على الكواكب والنجوم، على الكواكب والنجوم، على الكواكب والنجوم، اللهم اطل هذا السحر على حبل، على حبل على حبل، على حبل على حبل، على حبل على حبل، على حبل على حبل، وعلى خيط وعلى خيط، وعلى خيط وعلى خيط، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر على حبل وعلى خيط، على حبل وعلى خيط، وعلى شعر وعلى شعر، وعلى ثياب وعلى ثياب، وعلى ملابس داخلية، وفي دمية وفي دمية وفي دمية، اطل يا ربنا سحر على حجر، اطل يا ربنا سحر على حجر، اطل يا ربنا سحر على رمل، اطل يا ربنا سحر على التراب، اطل يا ربنا اسحن على اثر، اطل يا ربنا اسحن على قفر، اطل يا ربنا اسحن على اسمه واسمها واسم الامه، اللهم اطل يا ربنا اسحن على اثر، على اثر، على اثر، على اثر، على اثر، على اثر، اللهم اطل يا ربنا اسحن على اثر، على اثر، على اثر، اطل يا ربنا اسحن عظيما، نفخ البطن، نفخ الجسد، سوها الجسد، سوها الجسد، نفخ البطن، نفخ البطن في رحمها، وفي رحمها، وفي رحمها، وفي رحمها، وفي رحمها، وفي رحمها، وفي رحمها، وفي رحمها، وفي رحمها، وفي رحمها، وفي رحمها، وفي رحمها، وفي رحمها، وفي رحمها، وفي رحمها، وفي رحمها، وفي رحمها، وفي رحمها، وفي رحمها، وفي رحمها، وفي رحمها، وفي رحمها، وفي رحمها، وفي رحمها، وفي رحمها، وفي رحمها، وفي رحمها، وفي رحمها، وفي رحمها، وفي رحمها، وفي رحمها، وفي رحمها، وفي رحمها، وفي رحمها، وفي رحمها، وفي رحمها، وفي رحمها، وفي رحمها، وفي رحمها، وفي رحمها، وفي رحمها، وفي رحمها، وفي رحمها، وفي رحمها، وفي رحمها، وفي رحمها، وفي رحمها، وفي رحمها، وفي عليها، على تكيساته، على الألياسه، على ألياسه، على أورام، على أورام، على أورام، على آلاف، على أوجاع، وفي الكبد، وفي الطحال، وفي الكبد، وفي الكبد، وفي الطحال، وفي الطحال، وفي الكبد، وفي الكبد، وفي الطحال، وفي المرارة، وفي المرارة، وفي المرارة، وفي الكليتين، وفي الحالبين، وفي المذانة، وفي رحمها، في البيضين، في البيضين، في البيضين، في رحمها، في عنق الرحم، في عنق الرحم، في عنق الرحم، في بطانة الرحم، في بطانة الرحم، في بطانة الرحم. الله أكبر. اللهم اطر يا ربنا السحر، اطر يا ربنا السحر، اطره يا ربنا موثقا، اطره يا ربنا مثبتا، اطره يا ربنا محكما، اطر يا ربنا كل سحر، اطر اسحارهم الكثيره، اطر اسحارهم القديمه، اطر يا ربنا اسحارهم العظيمه. اللهم اطرها يا ربنا، اللهم اطرها يا ربنا، اللهم اطرها يا ربنا، اللهم اطرها يا ربنا، واحفظ الجديد. اللهم اطرها يا ربنا، اطر يا ربنا سحر حسد وحقد، اطر يا ربنا سحر ظلم وانتقام، اطر يا ربنا سحر حسد وحقد، اطر يا ربنا سحر ظلم انتقام، اطر يا ربنا سحر طرد وابعاد، اطر يا ربنا سحرا عظيما فيهم وعليهم ومعهم، اطر يا ربنا اسحارهم على المعادن، على المعادن، على المعادن، على المعادن، على المعادن. اللهم اطر يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا عليه الحراس، عليه الحراس، عليه الحراس، ومن حولهم الخدام، ومن حولهم الخدام، ومن حولهم الخدام، عليه الحراس. اطر يا ربنا اسحارهم الكثيره، عليها الحراس، عليها الحراس، عليها الحراس، ومن حولهم الخدام. اللهم اطرها يا ربنا، اطرها يا ربنا، اطر هذه الاسحار يا ربنا، اطرها يا ربنا من فوقهم، اطلها يا ربنا من تحتهم، اطلها يا ربنا من حولهم، اطلها يا ربنا من امامهم ومن خلفهم، اطلها يا ربنا من جميع جهاتهم. اللهم اطل هذه الاسحار، اللهم اطلها يا واحد يا قهار، اللهم اطلها يا ربنا خفيه، خفيه مخفيه، خفيه مخفيه. اللهم اطلها ساكنه، اللهم اطلها ساكته، اللهم اطلها ساكنه، اللهم اطلها ساكنه، اللهم اطلها ساكته. اللهم اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا في عقد عظيمه، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا قوية عظيمة متينة شديدة عميقة، اطلها يا ربنا غائرة، اطلها يا ربنا غائرة عميقة، عميقة في حفر. اللهم اطلها في المقابر، في المقابر، في المقابر، في المقابر، في المقابر، في المزابل، في المزابل، في المزابل، في المزابل، في بيوت، وفي بيوت مهجورة، وفي بيوت قديمة، وفي بيوت مهجورة. اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها في المقابر، اطل اسحار مع الموتى، اطل اسحار مع الموتى. اللهم اطلها يا ربنا، اطل اسحارا مع الموتى، اطل اسحارا مع الموتى. الله اكبر. اطل يا ربنا سحرا اسودا، اطل يا ربنا سحرا اسودا، اطل يا ربنا سحرا اسودا، اطل يا ربنا سحرا اسودا، اطل يا ربنا سحرا الاحمر، اطل يا ربنا سحرا الاحمر، اطل يا ربنا سحرا الاحمر، اطل يا ربنا سحرا الازرق، اطل يا ربنا سحرا الازرق، اطل يا ربنا سحرا الازرق، اطل يا ربنا سحرا الابيض، اطل يا ربنا سحرا الابيض، اطل يا ربنا سحرا الابيض، اطل يا ربنا سحرا الابيض. اطل يا ربنا سحرة استهدف الرأس، استهدف الرأس، استهدف الرأس، استهدف المخ والمخيخ، استهدف مراكز الإحساس والعصب، استهدف السمع والبصر، استهدف النطق، استهدف الرأس، استهدف الدماغ. يريد جنونا، يريد جنونا وخبالا، يريد سيهانا وغياعا ونسيانا شديدا. اللهم اطره يا ربنا، اطر يا ربنا سحرة استهدف القلب والصدر، استهدف القلب والصدر، استهدف الحياة. اللهم اطل هذا السحر العظيم مدى الحياة، مدى الحياة، ويقول سحر مستمر، سحر مستمر، سحر مستمر، سحر مستمر. اطره يا ربنا خاصا وعاما، اطره يا ربنا لأفراد العائلة، لأفراد العائلة، اطره يا ربنا عاما، اطره يا ربنا عاما، اطره يا ربنا عاما. اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما، اطره يا ربنا في زجاجة، اطره يا ربنا في صندوق، اطره يا ربنا في زجاجة، اطره يا ربنا في قارورة، اطره يا ربنا في قارورة، اطره يا ربنا في صندوق، اطره يا ربنا في حبل، اطره يا ربنا في شعر، اطره يا ربنا في ظفر. اللهم اطره يا ربنا في معدن، اللهم اطره يا ربنا، اطره في صندوق خشبية، اطره يا ربنا في دمية، اطره يا ربنا في دمية، اطره يا ربنا في عرائس الاطفال، اطره يا ربنا اطل. اللهم اطره يا ربنا، اطره يا ربنا في لعبة، اطره يا ربنا في لعبة، اطره يا ربنا في لعبة، اطره يا ربنا تحت الاحجار، اطره يا ربنا تحت الاحجار، اطره يا ربنا في الاسحار، اطره يا ربنا في ورا أطلقه في دفاتر يا ربنا وفي كتب سحرية. اطل يا ربنا في الأسحار اطلها على الطلاسم والشعوذة. اطلها يا ربنا اطل يا ربنا على الطلاسم والشعوذة. اطل يا ربنا في الأسحار اللهم اطلها يا واحد يا قهار. اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا اطلها على اشكال هندسية. اطلها يا ربنا على اشكال هندسية. اطلها على اشكال هندسية. اطلها يا ربنا على الارقام اللهم اطلها يا ربنا على الحروف على الحروف على الحروف اللهم اطلها يا ربنا على الارقام اللهم اطلها يا ربنا اطرس على طلسم اطرس على طلاسم وشعوالة وعزائم ورقا شركية اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطل اسحارهم الكثيرة. اطلها يا ربنا تتجدد اللهم اطلها يا ربنا تتشدد اللهم اطلها يا ربنا تتمدد عليهم وفيهم ومعه اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا مشدودة ارخيها يا ربنا اللهم يا ربنا احل يا ربنا ذي العقد اللهم احلها يا ربنا مثبتة احلها يا ربنا قوية عظيمة متينة شديدة عظيمة يا ربنا يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطل هذه الاسحار تتخلق اللهم اطلها يا ربنا تتخلق اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا تتخلق اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها تتخلق في أجسادهم في أجسادهم وبنى عليها اللحم وبنى عليها اللحم وبنى عليها اللحم وتكثف عليها الدم اللهم اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا اطلها بنى عليها اللحم بنى عليها اللحم وربطت وربطت بالضلوع وربطت بالضلوع وربطت بالضلوع وربطت بالأحشاء وسدت الأمعاء مربوطة بسرة الباطنة مربوطة بسرة الباطنة مربوطة بسرة الباطنة اللهم اطل اسحارهم الكثيرة اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا قوية عظيمة شديدة اللهم اطل يا ربنا هذه الاسحار اطلها يا ربنا اطلها من اليهود والنصارى اطل سحر اليهود اطل سحر اليهود اطل سحر اليهود اطل يا ربنا سحر اليهود والنصارى والمجوس والمجوس اطل يا ربنا سحر المجوس اطل يا ربنا سحر المجوس اطل يا ربنا سحر ضلال المسلمين اطل يا ربنا سحر ضلال المسلمين اطل يا ربنا سحر الشيعة اطل يا ربنا سحر الشيعة اطل يا ربنا سحر الصوفية اطل يا ربنا سحر عظيمة من عبدة الشيطان من عبدة الكواكب النجوم اللهم اطلها يا ربنا على الاثير تؤثر على الاثير عبر الاثير تؤثر على الذبذبات على الذبذبات على الذبذبات على الذبذبات اطل يا ربنا اسحارا عظيمه غائره فيهم غائره فيهم وعميقه فيهم اللهم اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا على اثر اطلها يا ربنا على وسم اطلها يا ربنا على حبه خال في الوجه وفي الجسد اللهم اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا كل مغناطيسي للسحر كل مغناطيسي للسحر كل مغناطيسي للساحر الملعون والساحره الملعونه مغناطيسي للمس كل مغناطيسي للمس يدخل في الجسد يدخل في الجسد ويتعرف عليه وعليها عبر هذا الوسم وهذا الوشم عبر هذه الحبة حبة خال اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم انسفها يا ربنا اللهم انسفها يا ربنا اللهم انسفها يا ربنا اللهم انسفها يا ربنا اللهم يا ربنا امسحها يا ربنا وامحوها يا ربنا اللهم امحوها يا ربنا هذا الاثر اللهم امحوها يا ربنا اللهم اقلعها يا ربنا اللهم انزعها يا ربنا مغناطيسا مغناطيسا لسحر عظيم ولساحر لئيم مغناطيسا لعاشق لعاشق لعاشق لعاشق يتردد على الجسد يتردد على الجسد يمص الدم وينهار العظم ويمنع من زواج ويمنع من زواج حسده وحسدها حسدته وحسدتها حاسدين حاقدين يا ربنا يا ربنا اطل هذه الاسحار يا ربنا اطلها يا ربنا اطل اسحارهم الكثيرة اطلها يا ربنا اطل اسحارهم القديمة اطلها يا ربنا تتجدد اطلها يا ربنا عليها العهود والمواثيق الا تظهر والا تبطل اللهم اطلها يا ربنا عليها العهود والمواثيق الا تظهر والا تبطل اللهم اطلها يا ربنا فيهم في الحاضرين والغائبين يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم انزعها يا ربنا اللهم يا ربنا اقلفها من الجسد يا ربنا اللهم امرا منك يا ربنا يقضي في ازالتها وبطلانها يا ربنا وخروجها وخروج من عليها يا ربنا الله اكبر يا ربنا يا ربنا اطل يا ربنا اسحارهم الكثيرة اطل يا ربنا اسحارهم القديمة اطل يا ربنا اسحارهم الكثيرة اطل يا ربنا اسحارهم الكثيرة

اطل يا ربنا اسحارا معلقة، اطلها يا ربنا على مهب الريح، اطلها يا ربنا على الاثير، اطلها يا ربنا مكتوبة، اطلها يا ربنا جامدة، اطلها يا ربنا خفية، اطلها يا ربنا على المعازم، اطلها يا ربنا صامتة، اطلها يا ربنا مقترنة، اطلها يا ربنا مشتركة، اطلها يا ربنا موروثة، اطلها يا ربنا موروثة، اطل يا ربنا سحرا على الرماد، اطل يا ربنا سحرا على الرماد، اطل يا ربنا سحرا في الكهوف، اطلها يا ربنا على الابراج، اطلها يا ربنا على الابراج، اطلها يا ربنا في الصحاري وفي القفار، اطلها يا ربنا في البيوت، اطلها يا ربنا على الشجر، اطلها يا ربنا على الشجر، اطل يا ربنا سحرا منحوتا، اطل يا ربنا سحرا مخزونا، اطل يا ربنا سحرا مكنوزا، اطله يا ربنا في جلد، اطله يا ربنا في الصخر، اطله يا ربنا في الحشرات والزواحف، اللهم اطل سحرا مربوطا، اطل يا ربنا سحرا معقودا، اطله يا ربنا على مداد خبيث، اطل يا ربنا كل سحر، اطل يا ربنا كل سحر، اطل يا ربنا سحرا عظيما على الدم على الدم، اطل يا ربنا سحرا علوية، اطل يا ربنا سحرا سفلية، اطله يا ربنا اطل، اطل سحرا مسكوبة، اطل يا ربنا سحرا محمولة، اطله يا ربنا اطل، اطله يا ربنا رطبا ويابسا، اطله يا ربنا في فنجان، اللهم اطله في طاسة الساحر، اطله يا ربنا على خاتم الساحر، اطل يا ربنا سحرا في قراطيس، اطل يا ربنا سحرا سحرا عليه الاقفال وفي الصناديق وفي الصناديق، اللهم اطله يا ربنا، اطل يا ربنا سحرا في عظام، اطل يا ربنا سحرا في جيفة، اللهم اطل يا ربنا كل سحر، اطل يا ربنا ذي الاسحار، اطلها يا واحد ويا قهار، اطل يا ربنا اسحارهم العظيمة، اطل يا ربنا اسحارهم القديمة، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اطل يا ربنا سحر حسد وحقد، اطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام، اطل يا ربنا سحر عداوة وبغضاء، اطل يا ربنا سحر قهر وغدر، اطل يا ربنا سحر قهر وغدر، اطل يا ربنا سحر هوى وعشق، اطل يا ربنا سحر هوى وعشق، اطل يا ربنا سحر فتنة وأذية، اطل يا ربنا سحر طرد وإبعاد، اطل يا ربنا سحر استيلاء واستحواذ، اطل يا ربنا سحر انقياد وانصياع، اطل يا ربنا سحر ضلال وإضلال، اطل يا ربنا سحر فساد وإفساد، اطل يا ربنا سحر غلبة عليهم وقهر، اللهم اطلها يا ربنا كلها، اطل يا ربنا كل سحر، اللهم اطل يا ربنا اسحارهم العظيمة، اطلها يا ربنا، اطل يا ربنا كل سحر، اطل يا ربنا كل سحر، اطل يا ربنا سحر على سبح، اطل يا ربنا سحر على خرز، اطل يا ربنا سحر على جلد، وعلى هبل، وفي خيوط وإبر، وفي المسامير، اطلها يا ربنا ابطلها، اطلها يا ربنا ابطلها، اطل يا ربنا سحرا عظيما، اللهم اطل يا ربنا الاسحار، اللهم اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم، اللهم اطلها يا ربنا، قوية متينة عظيمة شديدة، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، على القتل على القتل، على القتل وعلى السجن، وعلى عدم الزواج، وعلى الفقر وعلى الجنون، وعلى الخيالات وعلى الامراض، وعلى الاسقاط وعلى النزيف، وعلى القتل وعلى قتل الأجنة وعلى الحوادث والانقلاب وعلى الفتن يا ربنا وعلى الطلاق وعلى التخدير وعلى البلادة والبلاء وعلى التعلق وعلى الجذب والجلب وعلى التفريق وعلى الاعتداء وعلى الهواتف اللهم اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا كلها اللهم اطلها يا ربنا كلها اللهم اطلها يا ربنا كلها بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل الله أكبر اللهم أطلها يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا وقدرتك اللهم اطل اسحارهم العظيمة اللهم اطل يا ربنا اسحارهم القديمة اللهم اطلها يا ربنا اطل يا ربنا اسحارهم الكثيرة كثيرة كثيرة غلبتهم غلبتهم وقهرتهم وعلى النفسية وعلى النفسية وكالجبال على رؤوسهم وكالجبال الشاهقة العظيمة على ظهورهم على ظهورهم وفي بطونهم وفي بطونهم وفي احشائهم وفي احشائهم يا ربنا سادة رادة اللهم ابطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم احل يا ربنا هذه العقد اللهم احل يا ربنا هذه العقد ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده اهل العقده